حتى كان كذلك، كان هو صاحب الولاية الخالصة التي لا تعدلها ولاية، وكان وليا من أولياء الله، يعادي من عاداه، ويحارب من حاربه، ويسالم من سالمه، يوالي في الله ويعادي في الله، ويحب في الله ويبغض في الله، ولذلك كان وليا من أولياء الله. وإذا كان كذلك فقد وعده الله تبارك وتعالى بالنصر والتمكين وفي الأرض وبالفوز بالدرجات العلى يوم القيامة. لذلك يقول تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن كان كذلك فهو ولي لله ينصره ويقربه إليه ويثيبه ويدنيه ويرزقه الجنة ويعيذه من النار. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني، وهذا هو تفسير هذه المعية، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعينه. فالله تبارك وتعالى يكون معه، لأن الله مع المؤمنين، ولأن الله مع المحسنين، ولأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ولأن الله مع الصابرين. فمن كان كذلك فهو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الذي يتولى، ومن يتولى الله والغرب. ومن يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون. قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قل الله تبارك وتعالى اتخذه وليا له، كان هو ولي لله عز وجل. وهذا يدل على أن الولاية ليست وقفا على طائفة معينة كما تدعوه بعض غلاة الصوفية. آية عامة يدخل فيها كل من آمن بالله ربا وبرسول الله وتعاليم الإسلام، امتثل أوامر الله تبارك وتعالى واجتنب نواهيه وابتعد عن مساخطه، فهذا هو الولي من أولياء الله. ولذلك بين الله عز وجل الولاية بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء هم أولياء الله حقا، ومن عداهم ليس بولي لله. وإن زعم من الكرامات ما زعم، ولو رأيته يطير في الهواء، ولو رأيته يمشي على الماء، ولو رأيته يختفي من أعين الناس، ولو رأيته يعمل ما يعمل، إذا لم يكن ممتثلا لأمر الله، مطبقا لشرع الله قولا وعملا واعتقادا، فليس هو وليا من أولياء الله مهما أظهر ومهما قال. حياة الله ليست بالدعاوى، وإلا لادعى كل الناس بل وكل الشياطين ولاية الله. الدجال الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة وعنده من الخوارق ما عنده التي يظنها الناس كرامات، وهي استدراج وإهانات، فإنه يكون معه جنة ونار. ويأتي إلى المرء فيقطعه أربعة قطع ثم يعيده فيقول ألست بربك، ويحضر شياطين على شبه أبيه وأمه فيقولان له آمن به فإنه ربك. فأما المؤمنون فيبقون على إيمانهم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافرون والمرجفون والمنافقون فإنهم يسلمون له ويعترفون به ربا له. لذلك ثبت في الحديث أنه إذا ظهر الدجال فإنه لا يدخل مكة ولا المدينة، وهو يدعي الربوبية. ثم ثبت في الحديث أيضا أن المدينة ترجف ثلاث رجفات، فيخرج منها إلى الدجال كل منافق وكل منافقة، هم يخرجون يستقبلون هذا الدجال ويطبلون له ويعبدونه من دون الله. شاهدنا من ذكر قصة الدجال أن الولاية ليست بالدعوة. قد يأتينا رجل من طواغيت الصوفية فيدعي دعوة باطلة، فإنه يمشي على البحر. صحيح قد تخدمه الشياطين الذين عبدهم من دون الله فيمشونه على البحر، نعم. يقول لك انه يطير في الهواء، يقول لك الشيخ طار، فيراه بعض الناس ولا سيما ضعاف الايمان فيصدقون به ويتمسحون به ويرجونه قضاء الحاجات وكشف الكربات. يأتي الواحد يسألني واحد قبل يومين أو قد تكرر هذا السؤال أيضا قبل فترة، يقول إن قمت قبة الشيخ التي يعبدونها من دون الله في بلادي في بعض البلاد. تعرفون أن كثيرا من البلاد قد فتنوا بإقامة القباب على المقابر، فأصبحوا يعبدونها من دون الله بدعوى أن هؤلاء أولياء ينفعون ويضرون ويقدمون ويؤخرون ويرزقون الولد وييسرون الأمور وما إلى ذلك، ولذلك يطوفون بقبورهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات. مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في وجهك يا فلان، أنا في حماك، أنا في كنفك. أعوذ بالله، نسوا رب العزة والجلال الذي يقول إبراهيم عليه السلام فيه او عنه واذا مرضت فهو ايش؟ فهو يشفي. الذي يشفي ليس الحسين ولا البدوي ولا الجيلاني ولا التيجاني ولا النقشبندي ولا المرغن ولا الشاذذ ولا أي مخلوق على وجه الأرض، إنما الشفاء من الله. أمرضت فهو يشفي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي متى؟ يوم الدين، هو الله وحده. هذا هو ولي الناس، ولي المؤمنين. لكن الولاية المزيفة التي يدعيها أرباب التصوف، وإن رأيت منهم ما رأيت من دعوى الكرامات. أي نعود للسؤال الذي قلت لكم أنه طرحه علي واحد، يقول أنه رأى القبة الشيخ فلان في بلد كذا وكذا وهي ينزل منها المطر والشمس طالعة وليس هناك سحاب. ما شاء الله تبارك الله. فقلت له إن هذا الشيطان صعد على تلك القبة فبال عليكم. نعم، هذا هو الحق، أن يزين هذه الأمور للناس. فعلا قد ترى أشياء، يقول لك والله الشيخ جاءوا ليحفروا قبره ليفتحوا الطريق أو ليبنوا مرفقا وأرادوا أن يزحوه، فوجدوا أن الخط انحرف تماما تلقائيا وبقيت قبة الشيخ فتركوه وأبقوا عليه. سوء عمله فرآه حتى الشيطان سول لهم وأملاله. فعلا قد يزين لهم هذه الأمور، يأتي ويصعد على هذه القبة، ما دامت قبة تعبد من دون الله فلما لا تكون مرتعا للشياطين؟ ولذلك لا تصح الصلاة في المسجد الذي بني على القبر أبدا، ولو رأيت ما رأيت. مسجد السيدة ولا مسجد السيد لا تصح الصلاة فيه، لأن القبور، لأن المقبرة لا تصح الصلاة فيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم إيش؟ أنهم لعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فلذلك الولاية ليست بالدعوة، حتى ولو رأيت ما رأيت. يقول لك الشيخ ليش ما يصلي مع الجماعة؟ لماذا لا يصلي مع الجماعة الشيخ؟ يقول الشيخ من أهل الخطوة. أنت أتدرون أنه يصلي في مكة ويصلي في المدينة وأنتم لا ترونه؟ من أهل الخطوة إلى النار. من أين له أن يصلي في مكة والمدينة ويرجع من ساعته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لو سأل الله لأعطاه ذلك، مكث 8 سنوات ما استطاع أن يصل إلى إيه؟ إلى مكة. خرج منها يبكي ويقول اللهم كما أخرجتني من أحب البقاع إليك فأنزلني في أحب البقاع إليك. هل تصدقون مدى شوقه عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى إلى إلى إلى الرجوع إلى ماذا؟ إلى البيت، إلى الحرم، إلى البيت الحرام. ومع ذلك 7 سنوات ما رأوا البيت، حتى ذهبوا إلى صلح الحديبية ثم عمرة القضاء، ثم فتح الله عليهم مكة في السنة الايه؟ 8. لو أراد الله أن يعطيه أنه يصلي من ساعته ويعود لفعل، لكن لله في خلقه سنن حتى لا يأتينا هؤلاء المدعون ويقولون إنهم يصلون بالبيت الحرام. فين فلان؟ طيب فلان نحن. يقول لك والله الشيخ فلان رأيناه في الحج وهو ما ذهب إلى الحج. تشكل لهم إبليس فرأوا في صورة طاغوتهم الذي يعبدونهم من دون الله. وقد يكون هذا واقعا، قد يكون تشكل فعلا لهم في صورة شيخهم المعبود لهم من دون الله من أجل أن يضلهم ومن أجل أن يثبتهم على عبادته من دون الله. شاهدنا أن الولاية ليست وقفا، وأن المقياس في الولاية هو قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو مقياس الولاية لا غير، ليست بالكرامات المدعاة. نحن لا ننكر كرامات الله لأوليائه، الله عز وجل يكرم عباده الصالحين، لكن هناك خوارق ليست من الولاية في شيء، قد تظهر على بعض عباد الشياطين الذين يخدمونهم ويهورون الأمور، وقد يصورون لهم أشياء فعلا ترهب من كان ضعيف الإيمان أو من لم يتمكن الإيمان من قبله من قلبه، فيظن أن ذلك حق وهو باطل. أليس السحرة يفعلون الأعاجيب؟ ها؟ حط هنا إيش؟ حجر يطلع طير، يضع ماء تولع نار. يدخل من واحد كان ساحر في بعض البلاد يضحك على الناس، يخرج من فم البعير ويخرج من يدخل من فم البعير ويخرج من دبره، هكذا الناس يرون ذلك، لكنه حقيقة لا يفعل ذلك، وإنما هكذا تريهم الشياطين. هذا حاصل أم لا حاصل؟ كذلك الشياطين عند من يعبدونهم من دون الله يفعلون لهم الأعاجيب، فيجعلون الشيخ يطير ويجعلون الشيخ يقول عليهم من فوق، أحد شيوخهم يقول عليه من السطح من سطح المسجد، فلما أنكر على كيف تبول في المسجد وأنت شيخ الطريقة، قال لأنكم اغتبتموني، وبول ما يؤكل وأنا طاهر، وبول ما يؤكل لحمه طاهر. لعنهم الله ولعن من يصدق ترهاتهم هذه. هؤلاء هم الذين أضلوا الناس. واقرأوا إن شئتم ما في طبقات الشعراني وما في المشرع الروي من الكفر. هؤلاء الشيوخ، الإسلام واضح ليس في عبادة للأشخاص، لأن الله تبارك وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه لكسرى، أخبر أنه الله أخرجهم لما عرض عليهم الأموال، قال إن كنتم أنتم عرب فقراء وأنتم إن كنتم تريدون أموالا أعطيناكم، وإن كنتم تريدون شيئا من الأرض أعطيناكم، وإن كنتم فقالوا لا، أخرجنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة من؟ إلى عبادة رب العباد سبحانه. أنا اغتر يا إخواني بدجل هؤلاء الذين يضحكون على الناس فيتمسحون بهم. نرى بعض الناس الشيخ فلان والشيخ فلان إذا دخل من الباب، نعم، هذا يمسح يده وهذا يتمسح به وهذا يقبل يديه وهذا يأخذ من ثيابه وهذا يتمسح بعرقه وهذا حتى يمسك نعله، هذا هو الشرك الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. رأينا مشاهد من هؤلاء الطواغيت الذين نصبوا أنفسهم معبودين من دون الله، وسوف يلقون جزاءهم مثل فلان وعلان، ينصبون أنفسهم آلهة يعبدون من دون الله. نخلص من هذا الأمر إلى أن الولاية ليست وقفا على أحد، وإنما كل من آمن بالله واتقاه قولا وعملا واعتقادا فهو ماذا؟ فهو ولي لله سبحانه وتعالى، ومن خرج عن ذلك فليس بولي لله، وإن رأينا عنده بعض الخوارق أو بعض الأمور الخارقة للعادة. نعم. قال رحمه الله: وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وخذلهم ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر، فأضلوهم وأشقوهم وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح، وحرموهم السعادة فصارت النار مثواهم خالدين فيها مخلدين. اللهم تولنا في من توليت. هنا بعد أن بين أن الله تعالى ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وبين معنى هذه الولاية بين العكس، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات من النور إلى الظلمات. الطاغوت ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال الطاغوت الشيطان. وقال الإمام مالك رحمه الله الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. وعرف ابن القيم رحمه الله الطاغوت بأنه ما تجاوز به العبد حده ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او ايش او مطاع. ولا معارضة بين هذه التعاريف الثلاثة التي ذكرها السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فإن الطاغوت فإن الشيطان هو أكبر طاغوت، وإن كل ما عبد من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت أكبر، وإن كل ما تجاوز به العبد حتى من معبود أو متبوع أو مطاع فهو إيش فهو طاغوت أيضا. إذن لا تعارض بين هذه التعاريف. أولياءهم الطاغوت الكفار الملحدين المخالفين أولياءهم الطاغوت، نعم الشياطين، ولذلك يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر، من نور العلم إلى ظلمات الجهل، من نور الجنة إلى ظلمات النار، هكذا، لأنهم حريصون كل الحرص أن يغوا بني آدم. الشيطان حريص أن يغوي الإنسان، قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو قطع عهدا على نفسه، وقال في الآية قال الله تبارك وتعالى عنه في الآية الأخرى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني هو قطع ذلك العهد على نفسه أن يغوي الناس ويحول بينهم وبين طاعة الله، لكنه أخبر وعلم، لأنه ليس جاهلا، هو كفر على علم. الشيطان ممن كفر وضل على إيش؟ على علم، كاليهود. اليهود ضلوا على علم، والنصارى ضلوا على ماذا؟ ضل على جهل. ولذلك قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه ممن من اليهود، ومن فسد من عبادنا فله شبه ممن من النصارى، لأن اليهود كفروا على علم، ولأن النصارى كفروا على جهل وضلال. فلذلك كان الشيطان هو ولي هؤلاء الذين لا يتبعون أوامر الله عز وجل ولا يجتنبون محارم الله. فإن الله تبارك وتعالى يتركهم إلى الشيطان يتولاهم ويحول بينهم وبين عبادة الله سبحانه وتعالى، يزين لهم الباطل ويظهره في صورة الايش؟ في صورة الحق. يزين لهم الشرك ويظهره في صورة الايمان. يقول لك مثلا عندما يرى عندما يأتي الى شخص ويقول انت لماذا لا تمد يدك نحو هذه الحيطان الشريفة وتتمسح بأهلها وترجوهم وتسألهم لأنهم ينفعون لأنهم شفعاء يشفعون لك عند الله. أنا ما أقول لك اعبدهم لكن أقول لك إنهم شفعاء فالذي تطلبه منهم يعطونك إياه. من هنا لبس عليه وزين لهم لا سيما فتنة القبور وما يحصل عندها من شرك ومظاهر وثنية شركية قل أن يخلو منها بلد إسلامي إلا من رحم الله وقليل ما هو. من كان هذا شأنه من تولى الشيطان فإنه يكون عابدا له ومن ثم يترتب عليه الخلود في النار والعياذ بالله. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يخلدهم الله تبارك وتعالى في النار جزاء وفاقا لأنهم صرفوا العبادة لغير الله لأنهم عبدوا غير الله لأنهم تعلقوا بغير الله لأنهم ذبحوا لغير الله ونذروا لغير الله واستعانوا بغير الله واستغاثوا بغير الله فكانوا بذلك أولياء لغير الله بل هم أولياء للشياطين تهزهم أزاق.